بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. ونلتقي مع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين وخليفة المسلمين والشهيد السعيد، في حياته في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث توقفنا في الحصة الماضية في وفاة زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، وإن كان هذا سبق معنا في غزوة بدر لما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة لمرض ابنته، فقال له ابقى في المدينة لترعاها. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجد ابنته قد توفيت، ففي الوقت ذاته ونفسه قلنا أن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين توفي زوجها قبل أن يزوجها عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم القصة كيف عرض عمر ابنته على عثمان، ثم عرضها على أبي بكر، ووجد في نفسه من أبي بكر لأنه لم يرد عليه، لأنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يريد الزواج منها، وما كان ليفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في هذا أدب كبير، حاجة كما هذه حتى ولو فيها الفرح وفيها السعادة تبقى فيها قضية سر. إحنا السر عندنا غير في الأمور على بالكم اللي فيها الخطورة وفيها أشياء اللي فيها يعني تلحق الضرر وكذا، السر يكون حتى في الأمور المفرحة في الأمور السعيدة. فإذا حدثك أخ لك بأمر حتى ولو فيه خير وفيه فرح وفيه كذا، ممكن أخليه الوقت لآنه، لا تستعجل بإفشائه هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تزوج بحفصة. أما عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأعطاه البنت الثانية اللي هي أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. المهم، القصة هذه من الفوائد اللي ذكرناها فيها قضية التعدد، وأن الحياة الاجتماعية في التعامل مع النساء، المرأة عموما في المجتمع تزوج يعني من هنا إلى هناك، الأرملة ما تضيعش، فتجد دائما رجل يسترها ويتزوج بها ولا عيب في ذلك. هذه الأمور اللي صارت اليوم عيوب صارت عيب عند الناس زمان، هذا هو الشرع، هذا هو الدين. اليوم صارت لا الأعراف والعادات تمنع هذا، امرأة مباشرة من العدة تاعها تنقضي تزوج برجل آخر هذه، وهكذا. ذكرنا هذا الكلام وبسطنا فيه القول، وقلنا أن الرجل يعرض ابنته على إخوانه على أحبابه على أصدقائه، كذلك هذا الأمر لا عيب فيه، الأعراف والعادات هذه الفاسدة هي اللي رجعت هذا الأمر ماذا فيه عيب. وتعرض أنت بنتك ولو كانت صغيرة على من؟ على من هو أكبر. أنت لما تشوف مثلا أبو بكر الصديق وراه هو وراه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السن، فهذا زاد سنوات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثلاث سنوات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى أو في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب دون ذلك. فسبحان الله، هذه حفصة بنته يعرضها على واحد قريب منه تقريبا في السن، حتى أمر يمنع هذا، الأعراف تمنع هذا. يوم واحد باش يعرض بنته على صديقه حفصة يقول له استحي، وين راك جاي؟ فإذا هذا أمر، فهذا الأمر قلنا هذه الأشياء كلها وهذا المظاهر هذه يعني مفقودة في مجتمعاتهم، هذا الظنون وهذه الأحوال اللي راها اليوم موجودة في حياة الناس الاجتماعية مفقودة في حياتهم. فالأعراف هذه تعطل أشياء كثيرة، وتعطل الزواج، وتعطل الأشياء لترضي ربي سبحانه وتعالى. فهما عندهم الزوجة أو المرأة عموما لا تبقى هكذا بدون زوج، رأيتم؟ رغم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذاك الوقت لربما عنده زوج ولا ثلاثة، يعني هو تزوج أربعة، واحدة طلقها في في الجاهلية ولا نعرف إن أسلمت أو لا. وعنده أم رومان، أم رومان ثم تزوج بأسماء بنت عميس، وهذه أسماء هذه كانت مزوجة بجعفر بن أبي طالب لما قتل في مؤتة فتزوجها، ولما مات أبو بكر تزوجت بمن؟ رجعت العلي بن أبي طالب أخو جعفر. فأمر عادي جدا يعني، وانت تعرض واحد بزوج بزوج ستعرض عليها زوجة، وعنده زوجة أخرى اللي هي انظم بنت خارجة، هذه آخر من تزوج بها وماتوا في بطنها يعني بنت ولدت بعده. فإذا هذا الأمر قلنا أمر عادي عندهم. هذا فيما يخص أم كلثوم. نشوفه بعد وفاتها يعني بعد حين، هي كذلك توفيت يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم توفيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي يعني ثالثة لا زوجتكها يعني. وهذه من الأمور اللي تخلينا ثاني نفهموا أن قضية الموت هذه بيد الله سبحانه وتعالى، ما هيش مربوطة ولا منوطة بالشخص في حد ذاته، كما بعض الناس يتشائموا من الإنسان اللي ربما كل مرة تجي في يده تموت يقول هذا لا نزوجه لا نزوجه، هذا فيه حاجة هذا باش المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم باش ينحينا هذه الفكرة هذه تاع قالوا له كان عندي ثالثة ماذا لا أعطيتك إياه. ثم من الأحداث التي وقعت يعني في أسرة عثمان رضي الله تعالى، وفاة ابنه عبد الله رضي الله عنه من رقية وهو ابن 6 سنين. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونزل حفرته والده عثمان. طبعا هذه من المحن التي مرت عليه لما تكثر الوفاة في حياة الإنسان ويفقد الأحباب يعني الواحد تلو الآخر وهو في الحياة، هذه من الأمور المحزنة، ولكن الله سبحانه وتعالى يرأف بعباده وينزل عليهم السلوان والسكينة. فماتت كذلك بعد عبد الله أم كلثوم اللي تزوج بها في سنوات يعني السنة الثالثة من الهجرة، حتى قلنا بعد غزوة بدر مباشرة يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من بدر قابنته توفيت فأعطاه ثانية اللي هي أم كلثوم في نفس السنة يعني تقريبا بعد بدر بقليل في الربيع الأول من السنة الثالثة. ثم توفيت مريضة رضي الله تعالى عنها، وتوفيت في سنة 9 من الهجرة، شحال 3 و9 سنوات تقريبا في شعبان، فإذا المدة قصيرة جدا. وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس على قبرها. وعن أنس بن مالك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر أم كلثوم قال فرأيت عينيه تدمعان، فقال هم منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل قبرها. وهذا في البخاري في كتاب الجنائز. طبعا الرجل الذي لم يعني يقترب من زوجته الليلة يعني ينزل للقبر حتى يساهم في دفنها، وهذه من الفوائد على كل حال. فغسلتها أو غسلها بعض النسوة ونزل في قبرها الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وهذا لي يعني رفدوها تقريبا، ولينزل القبر باش يدفنها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أو عنهم جميعا، واللي غسلتها أسماء بنت عميس اللي سبق وذكرنا أسمها وصفية بنت عبد المطالب، هذا اللي غسلوا بنت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت عندي ماذا الثالثة لزوجناكها يا عثمان. وهذا قلنا الفائدة فيه أن الإنسان ما يعقدش هذا الأمور بالرؤوس وبالخلق ولا بالمناخ ولا بالأشياء الطبيعية. الموت هذه بيد الله سبحانه وتعالى، ما كانش حاجة يتشائم منها الإنسان أو يعلق بها أو يرتب عليها أمور، فهذا لا يجوز في ديننا، وهذا من الشرك الظاهر. فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، والموت والحياة والرزق والفقر والبسط والمنع بيد الله سبحانه وتعالى. أما الجانب الآخر اللي هو مهم هو قضية الإنفاق، هذه اللي مرت بنا في ذكر غزوة ذات الرقاع، وكيفاش يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، كيف كان يعني لا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، خلينا من ذات الرقاع، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة الناس وندبهم إلى الإنفاق، وكان أول من أنفق وجهز وقدم ماله في سبيل الله عثمان. قال وما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هذا مرت بنا في هذا الباب المهم جدا. كان أمور واحدة أخرى ساهم فيها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي شراء بئر كانت عزيزة والماء انتهى عذب، وكان أهل مكة لما دخلوا المدينة يعني استوحشوا الماء الموجود عندهم، ربما المذاق الموجود في الماء نتاع مكة والماء نتاع المدينة ما يتوافقش، وهذا يغير أشياء في البدن يعني، والبدن يرفض الماء هذا يعني ما. فكانت بئر واحدة، بئر هذه ماءها يعني طيب وكانوا يشربوا منها، ولكن يشريوا الماء هذا بالثمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب كذلك أصحابه لشرائها، وقال عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له في الجنة. والحديث في النسائي وهو صحيح، وقال من حفر بئر رومة فله الجنة، وهذا الحديث كذلك أخرجه البخاري معلقا وهو صحيح لشواهده، فقال من حفر بئر رومة فله الجنة. هذا البئر هذا يقول عنه يعني أهل السير أنه كان لرجل من بني غفار، هذه العين هذه كانت لرجل من بني غفار ويقال لها رومة، كان يبيع الماء القربة بمقابل المد، بالبقاء المد من الطعام يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها بعين من الجنة، تبيعنا العين هذه في المقابل عندك عين في الجنة. فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي يعني غيرها، يعني ليس لنا يعني غير هذا هذه العين التي يعني نقتات منها ونبيع منها يعني نعيش منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض هذا على الأصحاب وسمع عثمان بهذا فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي فقال أتجعل لي فيها ما جعلت له، يعني لي الجنة عيننا في الجنة، قال أتجعل لي ما جعلت له، قال نعم، قال جعلتها للمسلمين. فانظر يعني الحرص نتاع الصحابة على الجنة التي تكاد عندنا أن تكون أسطورة خيال، يعني الواحد صار اليوم لما يتكلم على الجنة والنار كان يتكلم على شيء غير واقع. لهذا الأعمال نتاعنا اللي رانا نقوم بها والأقوال نتاعنا التي تصدر، السلوكات التي تصدر منا يعني لما توزنها في ميزان الآخرة ميزان الجنة والنار تلقاها ما عندها حتى علاقة، يعني ما عندها حتى علاقة بالجنة والنار، لا تصدر عن هذا الخوف أو عن هذه الرغبة أو عن هذه الرهبة الموجودة في الإيمان بالآخرة، الإيمان بالله واليوم الآخر. لهذا كأن الكلام اليوم على الجنة والنار، ولهذا بعض الناس اليوم أنا قلت لكم مرارا يعني الجنة والنار مستوى عالي، والكلام على عذاب القبر كذاب، كلام على نعيم القبر مستوى عالي. لهذا بعض الناس جاروا في مستوى متدني اليوم في باب الوعظ والمحاضرات والعلم، جاروا هو المتدني خلاص حب يقول لي دير درس على الجنة والنار وكذا، هذا أو يدير في الوعظ، هذا لا يصلح إلا العوام، في حين الكلام على الجنة والنار هو مستوى كبير جدا في الحقيقة. اللي يتكلم عليه لازم يكون متأهل مليح، يعني يكون هو صاحب آخرة، ما هوش لأي واحد يتكلم في الجنة والنار. ولكن سبحان الله الزهد نتاع الناس فيما عند الله سبحانه وتعالى وعدم التصور على ما يعني العبد مقبل عليه، وهو ما يسمى عندنا اليوم فقه القدوم على الله، فقه القدوم على الله، لأن احنا عندنا فقه الطهارة وفقه كذا وفقه المعاملات، ولكن كاين حاجة أهم من هذا وهي فقه القدوم على الله، كيف تقدم على الله، المراحل هذه كيف تصور الآخرة وأنت تعمل، كل أمور مربوطة بالآخرة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. احنا ما عندناش الفقه هذا تاع الإيمان بالله واليوم الآخر، عمليا ما كاش. لهذا لما ما نربطوش حياتنا بالآخرة وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى ما نقدروا نفهموا هذا الناس لها تتصدق بهذه الأموال الطائلة في ذاك الزمان، لأن هذا مبلغ مالي كبير، هذا 30,000 درهم 35,000 درهم. كي تشوفوا تقارنوا يعني كان ثروة مالية كبيرة، ثروة مالية كبيرة. الناس يقولوا صاحب 40,000 درهم وصاحب 60,000 درهم، هذو كانوا تجار الكبار اللي يملكوا هذا. وإحنا حكينا على ابن سيرين عليه رحمة الله لما دخل السجن دخل في مبلغ ما قدرش يرده 40,000 درهم، وقيل 30,000 درهم، هذا هو اللي دخلوا للسجن ومات في السجن رضي الله تعالى عنه ورحمه. إذن ثروة كبيرة، وكانت هذه الثروة يقولوا أو أقل منها بقليل كانت لسعيد بن المسيب، يقولوا كانت عنده هذه الثروة حتى لا يأتي باب السلاطين، فكان ينفق منها ويديرها في بعض التجارات حتى لا يأتي باب السلطان. وحتى لما دخل السجن وصارت بنته تأتيه بالطعام، وكانت في بعض الأحيان أجيب له نوع من الطعام راقي شوية، يعني توكلوا طعام نوع الماء طيب وغالي في الثمن، فقالها يا بني اقتصدي، أو كما قال، والقصة راها في السير، قالها اقتصدي، قالها أنا ما نحبش نمد يدي غدوة إن شاء الله فيذلني هؤلاء، يعني حافظي لي الدراهم هذو باش نقدر نعيش منهم، باش ما نكونش في يعني في حاجة إلى هؤلاء غدا. ويقصد على السلطان يعني، لأنه أوذي في الله يعني أذن كبير في أمور كثيرة، في قضية البيعة وفي قضية زواج ابنته، وفي كل مرة أروح أجلده أدخله السجن يعني. ومرت بنا سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة، ماهوش حاجة يعني هكذا بسيطة، يعني شيء كبير يعني. وهذا الذي كان يقع، ولهذا قضية الأموال هذه، هذه القيمة نتاع المال هذه قيمة كبيرة يعني، شرى بها هذه العين للمسلمين، ولهذا قال له الجنة. وفيها روايات كثيرة على كل حال. كذلك توسيعة المسجد النبوي، كانت قطعة بجوار المسجد، من يشتريها للمسجد ويضمها للمسجد؟ عثمان بن عفان حاضر مستعد في كل شيء مستعد. شوف الناس أصحاب الأموال اليوم لراها تمد الأموال تاعها في يعني في سبيل الله، وشره عندهم عند الله سبحانه وتعالى. صح كاين الناس داروا أكثر من هذا الأمر، ولكن في وقت الحاجة، في وقت الناس محتاجين، في وقت الفقر، على حساب البيئة، حساب المجتمع، ممكن 10,000 عندنا في المدينة لا تساوي شيئا، ولكن لما تخرج على برا هذيك 10,000 اللي اليوم انت في القهوة ما تكفيكش، راها عند الناس في مناطق نائية عندها قيمة كبيرة، 20,000 هذه، 30,000، 40,000، احنا عندنا لا تساوي شيئا في المناطق هذه، ولكن في مناطق صحراوية، في مناطق وبيئات بعيدة نائية، هذا المال راه يساوي شيء. ولهذا بعض الناس ربما داروا أكثر من اللي دار عثمان رضي الله تعالى عنه في هذا الزمان. ممكن الناس تنفق بالملايير يبني الجامع كامل، ماهوش يشري قطعة فقط، يشري القطعة ويبني، والبناء اليوم يكلف، البناء ذاك الوقت ما يكلفش إلى آخره، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع هؤلاء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. خاطر الإسلام لما بدأ غريبا ولقى هذا الناس، ولقى هذا الرجال، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. في وقت الغربة اللي ينفق في سبيل الله حتى يرفع راية الإسلام ويقوي المسلمين، ما هوش كما اللي ينفق في وقت الرخاء، في وقت قاع الناس تنفق، في وقت وين ترد الزكاة ولا يقبل أحد الزكاة، لأن الناس اكتفى، صاروا قاع أغنياء كما في عهد عمر بن عبد العزيز، يقول حتى صارت الصدقات ترد إلى بيت مال المسلمين، والناس اكتفوا لما يجيهم الجوبات ولا العمال يعطيوا لهم الزكاة يقول لهم ما نسحقوا رجعوا الزكاة خلاص. فتصور لما يكون حالة دون حالة، فلهذا الأعمال لها مراتب، لها ظروف، لها أحوال، لها ما يحيط بها لها، ولهذا الأعمال تقاس على حسب الأوقات والأزمان والظروف والأحوال. فلذلك الذي يطعم الفقير في وقت تطيل، أنت فقير أنت ما عندكش، ولكن تطيل شيء تقسم معه الطعام، في وقت واحد يجي غني يعطي له مانيش عارف أنا يعني يقضي له قيس عام، ولكن في وقت الرخاء ما يساويش هذيك الخبزة اللي تعطيها له أنت في وقت الشدة. فلهذا نقيس الأمور بالله، وكذلك ترجع الإخلاص وترجع النية. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، والرجل يربي له عمله الصالح كما يربي أحدكم فلوه فيأتي يوم القيامة فيجده كالجبل، يقول من أين هذا؟ يقول هذا عملك الصالح ربيناه لك حتى صار هكذا. وهذه ترجع للإخلاص، ترجع للإخلاص. ولهذا الصحابة هؤلاء الله سبحانه وتعالى أعطاهم في الدنيا قبل الآخرة، لأن ما قدموا في وقت يعني الإسلام محتاج ونبي الإسلام محتاج والأمة محتاجة، فلذلك الله سبحانه وتعالى بارك لهم في أموالهم وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكانوا من المبشرين بالجنة وهو أحدهم. إذن توسعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد، يعني يزيد هذا البقعة هذه في مسجد رسول الله بخير له منها في الجنة. فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه من صلب ماله، والحديث في الترمذي وهو صحيح، بخمسة وعشرين ألف درهم، قال أو ب20,000 على خلاف، ثم أضيفت للمسجد. وهكذا وسع يعني على المسلمين بيت الله سبحانه وتعالى. ونزيد نلحق بهذا الإنفاق، يعني الإنفاق الذي مر معنا في تجهيز جيش العسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى يعني تبوك، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فجهز الجيش بكذا يعني 100 من الخيل والجمال، هذا المركوب، وخلي الألوف نتاع المال تاع الدنانير الذهبية التي وضعها بيد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم كي تسمعوا هكذا وما تلقاو بعض الناس يلعنوا الصحابة، ها يلعنوا الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولا يقول لك عثمان كان تعب ذخ وكان يمد يعني الدنيا لأقربائه ويولي أقرباءه ويفعل هذا. المهم هذه الشبهة تأتي إن شاء الله ونرد عليها، وردوا عليها العلماء يعني على طول هذا التاريخ الإسلامي والمراحل نتاعو الكبيرة والطويلة أردوا، ولكن مع هذا ما زالت الناس تحيي هذه العيوب اللي هي أصلا ما هيش عيوب، وحتى ولو كانت يعني هي اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتشوفوا الناس وش قدمت للإسلام، واحد اللي يقدم للإسلام في بدايته هذا الخير كله، يا ترى يطمع في منصب، يطمع في الدنيا، يطمع في خزائن المسلمين تاع الأموال؟ أبدا. ولهذا المال كان موجود عنده، رجل غني صاحب مال، وش راح يدير بأبوال المسلمين؟ هو راه يمد للمسلمين، يمد البيت الله، يمد الجيش المسلمين، يسقي المسلمين، ينفق في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضره بعد اليوم. ولهذا راح نذكر يعني كثير من المناقب والأحاديث نبدأ بها إن شاء الله، هذه من الأمور يعني اللي أذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لهذه هذه حياة عثمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال تأتي يعني دوره في حياة أبي بكر والدور تاعه في حياة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم ندخل في الخلافة التي ولاه الله إياها وقميص ألبسه الله إياه، وكيف مات ولم ينزعه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. ولهذا العلماء يقول لك استشكلوا كيف عثمان رضي الله تعالى عنه ما حبش يخلي الكرسي رغم أنه راح يموت، قاتل من قاتلش، خلي لهم الكرسي ما خليش، أعطي لهم الكرسي، هذا الناس جاءوا يحوسوا على الكرسي، أعطي لهم الكرسي، ما نعطي لهمش الكرسي، ما نعطي لهمش الخلافة، قاتلهم خلينا نقاتلهم، هذا الناس راح يتعدوا عليه. أبدا ولا واحد ماذا يسل سيف. استشكلوا هذا الأمرين هذا، ولكن هي القضية وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، كاين حاجة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاله سر ساره بشيء، قالوا حذاري تنحي القميص اللي لبسك الله إياه، ويقصد الخلافة. ولهذا مات ولم يرق دما للمسلمين، وهذا أمر مهم إن شاء الله الفوائد توجي في حينها. من بين الفضائل، وطبعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندهم فضائل كثيرة، وخاصة هؤلاء المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، فراح نذكر جملة من الفضائل اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان، وإذا استدعت بعض الأحاديث لذكر بعض الفوائد إن شاء الله نأتي عليها. عن أبي موسى، هذا أولا أنه مبشر بالجنة مع بلوى تصيبه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، أراك من أهل الجنة. ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال له افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يعني راه من أهل الجنة ولكن كان بلاء سيصيبه يلحق به رزية تسقط عليه. قال فإذا عثمان. فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. الثبات الله المستعان. شوف حمد الله كالبقية وزاد على بلوى تصيبه الله المستعان، لأن الله هو الذي يعين عبده في مورد البلاء. قال هذا الحديث يقول النووي عليه رحمة الله وبعضهم كذلك أن هذا الحديث تضمن فضيلة هؤلاء الثلاثة المذكورين وهم أبو بكر وعمر وعثمان، وأنهم من أهل الجنة، وأنهم من أهل الجنة، كما تضمن فضيلة لأبي موسى، فضيلة لأبي موسى الأشعري، وفيه دلالة على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا يعني إذا أمنت الفتنة، أن الإنسان يأمن فتنة الذي تذكر له، يعني يذكر له المدح والثناء. قال إذا نعم عليه الإعجاب، يعني أمنت عليه وأمن عليه الإعجاب ونحوه أو نحوه. وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بقصة عثمان والبلوى وأن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى. هذا فيه فائدة أنهم يبقوا على ثابتين على الطريق، ثابتين على الدين، وهذه النهاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، ما تكون الجنة إلا لإنسان مات بعد على الإيمان، مات ثابتا. فإذا هذه بعض الفضائل المذكورة لهؤلاء الثلاث. وطبعا محط الطعن ومحط يعني الانتقاد وحتى الشتم والسب واللعن لهؤلاء الثلاثة المقربين اللي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذو ثلاثة المقربين، وهؤلاء الذين عليهم يعني الطعن. فانظر لأبي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم اليوم إلى يومنا، إلى يومنا ما زالت الناس ماذا تثير الكلام حول أبي بكر وعمر، وأنهم هم الذين اختطفوا الخلافة وداروا كذا وهم الذين فيعني هذا كلام الرافضة وكلام الشيعة عموما اللي راهو يدور اليوم، وكانوا واحد الوقت كانوا يستحيوا أنهم يتكلموا، اليوم صارت يعني الهجوم هكذا مباشر وظاهر ويجاهرون بهذا ولا يستحون ويظهرون عقيدتهم في الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان صاحب الفتنة الكبرى يعني اللي كانت ما بين معاوية وعلي بن أبي طالب، وحتى التداعيات التي انجرت والآثار التي تابعت هذه الفتنة ما زالت آثارها إلى اليوم في فرق المسلمين والطوائف والملل والنحل اللي راها موجودة اليوم في المسلمين إلى يومنا هذا. سببها هذه الفتنة، هذه فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما زالت آثارها إلى يومنا، وما براش الأمة من هذا، ما براش الأمة من هذه الفتنة هذه. نسأل الله السلامة والعافية. إذن قال من بين مناقبه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له يعني بالشهادة في الحديث المعروف عن أنس رضي الله عنه قال صعيد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف، يعني رجف أحد يعني زعزع، قال فقال اسكن أحد أظنه برجله، يعني أظنه يعني قال له اسكن يعني ضرب رجله على الجبل وقال له اسكن يعني اهدأ توقف من الحركة أو التحرك. قال فليس عليك إلا من نبي وصديق وشهيد وشهيد أو وشهيدان. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر والشهيدان يكون عمر وعثمان بالفعل يعني، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيب من ربه سبحانه وتعالى، وهذه معجزة ودلالة على النبوة. قال في المنقبة الثالثة نفس الشيء ذكر الشهادة له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وهذا كله من المبشرين بالجنة. فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي وصديق أو شهيد. وطبعا حتى طلحة والزبير ماتوا ماذا؟ شهداء في موقعة الجمل. طبعا المنافقين هم اللي سيروا هذا الموقع هذا. فكان على حراء، قال الحديث في مسلم، فقال: فوقك ماذا؟ قال: فتحركت الصخرة فقال: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. والشهيد هنا يعني كلهم تقريبا: عمر، عثمان، علي، طلحة والزبير، وهذا من يعني العشرة المبشرين يعني بالجنة. أما علي بن أبي طالب فكثير من نعرفه يعني، وراح تأتي إن شاء الله الترجمة نتاعه، السيرة نتاعه بعد عثمان إن شاء الله. أما عمر فقتل في محرابه، وعلي في محرابه، وعثمان في بيته يقرأ المصحف، طلحة والزبير قتل في الموقع، في موقعة هذه الجمل، خرجوا مع عائشة رضي الله تعالى عنها باش يوقعوا صلح يعني مع جماعة الكوفة، وما فوقع ما وقع يعني من وهذا الأمر هذا راهو هذه الأيام راهو ثارت عليه واحد الكلام راهو اليوم في الجرائد، وموجود في كتاب من الكتب نتاع التلامذة، أنا بعثوها لي في الرسالة، كتاب مدرسي، أن طلحة والزبير هؤلاء ناس يعني انتهازيين يعني، ناس يحبوا يعني كاش ما يكسبوا من وراء هذا المناورات السياسية كما بلغة الخشب اليوم، مناورة سياسية. وحتى عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تخلط في السياسة آنذاك، هكذا يتكلموا، عندها مصالح من وراء هذا إلى آخره. فإذا هذا الكلام هذا في الصحابة رضي الله عنهم، ما زالت الناس تحيي في الشيء الماضي يعني، ونحن ما نتقدموش للأمام يعني، كي تبدا تشوف هكذا الأمور ما نتقدموش للأمام. صح الشيء اللي صرا صرا، احنا ما على بالناش دروك الآن، أمور تاريخ يحكي، احنا الشيء اللي قدروا يشدوا فيه هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، باقي الكتب اللي تحكي التاريخ وتروي التاريخ صح ممكن فيها مبالغات، ما فيهاش موضوعية في الرواية، وحتى الروايات في حد ذاتها تحتاج إلى نقد وإلى تصحيح وتضعيف، والروايات ممكن فيها وعليها أو لها وعليها، بصح القضية إحنا الآن الموقف نتاعنا الآن ما هو حتى ننطلقوا يعني للأمام، هذه الأمور قد طويت يعني. إحنا رضي الله عنهم جميعا ما كاش إشكال، أنت تحب علي رضي الله عنه، أنت تحب شكون معاوية رضي الله عنه، رضي الله عن الجميع. احنا بالنسبه لنا هذو كاع صحابه يقع بيناتهم ما يقع بين البشر، ما مش معصومين، يجتهدوا يتاولوا امور توقع منهم، انتهى الامر رضي الله عنهم جميعا. نطويو الصفحه الان ننطلقوا، علاش قاعد تحكي لي انت معاويه وجدار والاخر علي بن ابي طالب وطلحه والزبير؟ هذو كلهم صحابه وراهم من عشره المبشرين، راح تنحي لهم انت الجنه الان؟ كي راك تحكي انت هذه الامور للمسلمين وتحيي هذه الامور في القنوات، ولا راه يشوف لك الشيخ والعجوزة والجاهل والعالم إلى آخره، ماذا تريد من وراء هذا؟ واش راك حاب يعني؟ وهي القضية كلها ولكن بالتحريش بينكم، يائس الشيطان أن يعبد بأرضكم، كما مر معنا في كتاب السلام، الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم ولكن بالتحريش بينكم. وصح هذه هي، الشيطان أفلح في هذه، نجح والنجاح نتاعه تجاوز النسبة اللي كان هو متصورها يعني، أن البشر عندهم الأمر نتاع الشحناء هذا والفرقة سهل عندهم جدا يعني، قضية الفرقة هذه ولا سهلة في المسلمين. علاش؟ لأنهم ضيعوا الإيمان ضيعوا الآخرة، ولو ما يحسبوش أعمالهم بالآخرة وميزان الآخرة. هذا الذي وقع، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقع ما بينهم ما وقع، وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وربي سبحانه وتعالى ترضى عليهم في القرآن الكريم. فإذا الشيء الذي وقع بينهم نطويه، والله سبحانه وتعالى سلمنا والحمد لله من أن نعيش تلك الأيام أو نشهدها أو نلوكها بألسنتنا، وكذلك طهر ماذا سيوفنا والحمد لله رب العالمين من تلك الدماء. فلماذا إذن لا نخطو خطوة إلى الأمام، ندع هذا الأمر جانبا ونشوف الحل الأمام كيف يكون؟ لكن ابدا ما يرضوا الا انهم يفتحوا. الان كاش ما كاين خلافه، كاش واحد راه داير خلافه درك، راه الاحكام درك الحكام اليوم والانظمه والسياسات كلها مبنيه على اللائكيه والعلمانيه والديمقراطيه، لا اسلام، ورا الاسلام رانا نشوفوا الاسلام الإسلام راه في المساجد وفي حياة الناس العامة، ولكن في المجال تاع الاقتصادي والمجال السياسي والمجال الاجتماعي هذا لا يعيش به الناس اليوم في العالم، ما كاين حتى شي حاجة واسمها الإسلام. رانا نروحوا ونزيدوا نفقدوا في الأحكام تاع الإسلام. هاتوا نرجعوا إن شاء الله نحيوا الأحكام اللي نتفقوا عليها. رانا متفقين على الأحكام والخطوط العريضة هذه تاع الدين باش نحكموا دين الله سبحانه وتعالى حتى في الحياة تاعنا الاجتماعية، رانا ماناش قادرين فضلا على الاقتصادية والسياسية والعلمية. العالم اليوم راه يمشي اليوم يمشي بمنظومات تعليمية تربوية ولكن في الوقت نفسه لائكية، بمعنى مفصولة عن الدين. تعلم كل شيء مفصول عن الدين في المدارس والجامعات، والعلم الكوني هذا مفصول عن الدين، ما عنده حتى علاقة بالدين. إذا احنا فقدنا حتى في المجال التربوي العلمي هذا، رانا فاقدين الدين. فسبحان الله، انت ما زلت تهضر لي على واش دار معاوية مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وداروا الاخر داروا الخلافة هيا معليش هيا نعاودوا نديروا الخلافة، ماشي مشكلة، هيا نتحدوا، نقدروا نتحدوا احنا نديروا خلافة، انا ماناش قادرين. اذا علاش تحكي لي على الخلافة؟ خلاص ما بقاش تحكي لي على هذه الامور تاع التاريخيه اللي مضات، يعني خلاص انتهى. اذا انت لما تحكي هذه الامور راح نزيدوا التفرق والتشتت يزيد للامام، يزيد لما يولي واحد انت صبي تعلم انت يسب ابا بكر وعمر، وش الفائده نتاعك الان في زمان الان الكافر محتلك؟ انت عوض تعلموا انه يصمد ضد هذا الطغيان، ضد هذا الكفر، كيفاش يخرج الامه نتاعو من الطين والوحل اللي عايشه فيه. انت ترجعوا للقرون الماضيه، اسمع ابو بكر وعمر الى حبيت تلقى ربي سالما سبهم. فاذا وش بال، فانظر يعني الحضيض اللي وصلنا اليه، اما ذا الصحابه رضي ربي ترضى عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم ترضى عليهم ويبشرهم بالجنه، وتجد اليوم من يسبهم ويشتمهم ويحرك هذه الامور في قلوب المسلمين في صدور المسلمين، وحتى تجد الناس لا يحسنون الصلاة، لا يحسنون قراءة القرآن، لا يحسنون الوضوء، الأمور الابتدائية هذه، وتجده ماذا يخوض في مثل هذه المسائل. وأنا أحذر الشباب اليوم اللي راهم يضلوا نهار كامل مع هذه القنوات والفضائيات ومع هذه المواقع اللي راها موجودة اليوم، راها الحرب كلها على كما ذاك عدنان إبراهيم، ولا اسمه عدنان إبراهيم هذا، شوفوا راجعوا ليقرأ وما يخافش على نفسه أنه يتفتن، يعني تلقاه سبحان الله العظيم المسائل تاعه قاعد دور حول هذا، حول هذا الأمور التاريخية حولها، حتى وصل أنه ماذا حتى البخاري هذا ما عندوش قيمة، ومسلم ما عندوش قيمة، وشيخ الإسلام ابن تيمية ما كان ما عندوش قيمة، وفلان حتى المعاصرين هذا الشيخ محمد عبد الوهاب ما عندوش، إلى آخره، أهل نجد هذا ما كان. فهذا حبوا يفرغوا الإسلام من جميع فراغ للإسلام من جميع يعني المضامين والمحتويات نتاعو اللي عايشه بها الامه ومشات بها الامه منذ قرون، افراغ للاسلام حتى صار الاسلام مجرد، فيروحوا يعني يضربوا في المقاق هذه اللي تشوش على المسلمين دينهم، حتى صاروا اكثر اهل الجامعه اليوم يتبعوا هذا الشخص هذا. عندنا ما نقولوا على كل حال، ربي يتولاه، لعل الانسان يقول كلمه يتحاسب عليها، ولكن ربي يتولاه، افسد على الناس. يعني احنا رانا محتاجين لهذا الامر، محتاجين باش انت تثير مثل هذه الخلافات. تقرا لي انت كتب التاريخ على معاويه، معاويه واش راه يقول، معاويه واش دار، معاويه هذا، معاويه ما ادري انا، خلاص انتهى رضي الله تعالى عنه، صحابي اخطا، اجتهد علي بن ابي طالب هو على الحق، صدقنا ذلك ما كاش اشكال، احنا المهم رضي الله عنهم اخطا او فلان اصاب، ولكن القضيه وراه بعد هذا. انت علاش جيبها لي في هذا الوقت؟ كاش ما عندنا واحد ورث الحكم على معاوية وخلى أهل علي ما داوش، ما عندناش احنا اليوم، احنا اللي راهم حاكميننا تقريبا أن اليوم لا يسمعون لا بمعاوية ولا علي ولا لا يسمعون بهم، ما يسمعوش بهم. انت علاش راك تحرك في الأمور هذه؟ فإذا احنا الصحابة رضي الله عنا عقيدة ترضوا عليهم جميعا، وكما راهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم كلهم يعني أنهم شهداء، شوف وقتلوا في فتنة، قتلوا في فتنة هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالشهادة هذه، نحن نشهد لهم بهذه الشهادة، نشهد لهم بهذا. حياء عثمان رضي الله عنه، شوفوا رجل مثل هذا أخلاقه مثل هذه، مستحيل هاد الناس يحبوا الضرر للإسلام والمسلمين، ولا الناس عندهم المحسوبيات، ولا يقدموا ناس على ناس، ولهذا حتى ولو وقع، حتى ولو وقع نحن نتأول لهم أنهم فعلوا هذا اجتهادا، لأن هذا الناس مستحيل يفعلون هذا هكذا لحب الدنيا ولا حب المناصب ولا ابتغاء ما يشعرف أنا الدنيا الفانية الزائلة. مستحيل رجل يقوم الليل كما مر معنا عثمان والقرآن الكريم، رجل يقرأ القرآن في ركعة واحدة، قالوا لولا صحة السند لما صدقنا، يقرأ القرآن كله في الوتر، رجل القرآن ليل نهار، قالوا ولو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. ناس عايشين مع القرآن الكريم، احنا يعني كاين ناس احنا اليوم ما مش عايشين مع القرآن الكريم ويكرهوا الدنيا، هذه ما عندهمش هذا المقام في العبادة والطاعة ومع ذلك زاهدين في الدنيا، فما بالك مثل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اشهد لهم ربي بهذا الخير والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطى عائشة، يعني قطعة هكذا من قماش، قال فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف، قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت، فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنه كما فزعت لعثمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي أو لا يبلغ إلي في حاجته. هذا الحديث في مسلم، وهذا يثبت حياء يعني عثمان، ولو وجد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، لأن الإنسان لما يكون في بيته يكون متبذل نوع ما، ما يكونش يعني حازم روحه مليح وساطر روحه مليح إلى آخره، ولكن لما يدخلوا عليه الناس يعاود يولي حالته يعني الطبيعية، يولي حالته اللي ينبغي أن يستقبلها بها الناس ويلم عليه ثيابه. ولهذا النبي لما دخل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا، بقي على ما هو عليه، وحتى عائشة رضي الله عنها، وهكذا لما دخل عليه عمر، ولكن لما دخل عثمان قال هاجمعي عليك ثيابك، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة ماذا حتى يستقبل عثمان، غير الجلسة اللي جلسها مع وهو يستقبل أبا بكر وعمر. فعائشة تساءلت لماذا فعلت هذا، والسبب شوفوا السبب هذا سبب يعني أخلاقي وجميل جدا، يعني قال إني خشيت إن أذنت له، يعني لو كان أذل وأنا على هذه الحالة ربما استحى، وهو رجل حي كي يشوفني على هذه الحالة ممكن ما يتكلمش، يسرع في الخروج ما يرتاحش حتى يبلغ الحاجة نتاعه ماذا يريد، ولكن لما يشوفني في حالة يعني مليحة وطبيعية وجهة استقبال وكذا يرتاح. فهكذا الإنسان أحيانا يكون في هذه الحياة، فقال هذا رجل حي لازم نقابله بطريقة أخرى، قال وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال لا يبلغ إلي في حاجته. واستحياء الملائكة منه، هذا حديث آخر عن أبي سلمة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، يعني كاشف على الفخذين نتاعه أو يعني شيء من الفخذين أو ساقيه أو على ساقيه، أو هذه للشك من الراوي، قال فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد أحد رواة الحديث ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني ممكن هذا الاستقبال كان في أيام مختلفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على تلك الحال، يعني كشف على شوية رجليه وقيل فخذيه مش ساقيه فقط، قال فدخل فتحدث، فلما خرج يعني لما دخل عثمان قال ولا أقول ذلك في، لما دخل عثمان النبي صلى الله عليه وسلم سوى ثيابه يعني استر الشيء اللي كان مكشوف، قال فقالت عائشة لما خرج عثمان دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم عمر فلم تهتش له ولم تباله، يعني لما دخلوا هؤلاء ماذا لم تأبه بهم ولم تتحرك لهم يعني تسطر يعني رجليك أو ساقيك أو فخذيك، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ نعم، كيف لا أستحي من رجل، والحديث في مسلم، قال كيف لا أستحي من رجل الملائكة تستحي منه؟ عثمان رضي الله تعالى عنه، شوف ذلك المنقب، هذه الفضيلة، وهذا أمر غيبي يعني خبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكفي هذا الشرف وهذا الفضل أن رجل يمشي على الأرض تستحي منه من ملائكة الرحمن. طبعا مسألة الفخذ هذه مسألة لها شوية واسعة، اختلفوا فيها العلم وكذا، ولكن نفسهم قال الفخذ عورة، الذي نراه هناك سطر الفخذ، ولكن منهم من يرى ذلك. وحتى أن شراح الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالستر وفعل هو فعلا، وقوله مقدم على فعله، فالفعل خاص به والقول عام للأمة، والله تعالى أعلم. قالوا من بين الخصائص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، خص عثمان بن عفان بالحياء. أذكر خصائص هكذا في الصحابة من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر، يعني رحيم بالأمة، وأشدها في الدين في دين الله عمر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، اللي مر معنا في جمع القرآن الكريم، كان أحد الكتبة الذين جمعوا القرآن في عهد أبي بكر الصديق وإعادة النسخ المصاحف في عهد عثمان، زيد بن ثابت، هذا أعلمها بالفرائض، ولكل أمة أمين، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. هذا الحديث في فضائل الصحابة للإمام أحمد، ورواه الترمذي ومالك وإسناده حسن إن شاء الله. فقال أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، فشهد لعثمان بن عفان بالحياء. فهذه كل هذه مناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما مسألة الفتنة وهي في الحقيقة محل يعني النظر وشد البصر، قضية الفتنة هذه اللي بقات يعني اللي بقات الأخبار انتهى اليوم في أسماع الناس وفي أسماع بني آدم إلى يومنا هذا، الفتنة التي وقعت لعثمان رضي الله تعالى عنه، وهذه فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها قبل وقوعها، كما أخبر بموت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأنه الباب الذي يكسر، فكذلك عثمان، وأشياء وقعت حتى في عهد علي رضي الله عنه أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث مهمة جدا، نستفيد منها بعض الأمور اللي تبقى الأحكام نتاعها والفوائد نتاعها سارية إلى الفتن التي تقع في الناس أو في أيام الناس هذه وفي هذه الأزمان الأخيرة. قال عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نجا من ثلاث فقد نجا، ثلاث مرات ذكرها. قال موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، حديث في المسند، مسند الإمام أحمد، يقول من نجا من ثلاث فقد نجا، ثلاث مرات، لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، والدجال فتنة، وكذلك الخليفة المستبر قال أهل العلم أنه عثمان رضي الله تعالى عنه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول هذه الفتن، يعني من نجا من ثلاث فقد نجا، يقول بعض أهل العلم أن هذا الحديث حتى ولو يعني يذكر أشياء وقعت في زمن مضى إلا أن أحكامها وآثارها لازالت تسري، ينبغي على المسلم أن يتقيد بها إلى يعني أن تنتهي هذه الحياة، يعني كل الفتن اللي تجري في الأمة من أراد أن ينجو أن يعتزل هذه الفتن. قال من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي والدجال وقتل خليفة، ويقصد به عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وهذه قال بعض الشراح قال وهذه لفتة عظيمة إلى أهمية السلامة من الخوض في هذه الفتنة حسيا ومعنويا، وأما حسيا فذلك يكون في زمن الفتنة من التحريض وتأليب وقتل وغير ذلك، وأما معنويا فبعد الفتنة من الخوض فيها بالباطل وكلام فيها بغير حق، وبهذا يكون الحديث عاما للأمة وليس خاصا بمن أدرك الفتنة. يعني الجانب الحسي والجانب المعنوي، الجانب الحسي أن تشارك فيها وهذا في زمانها، ولكن الجانب المعنوي أن تشارك بلسانك ولو بعد الفتنة. الإنسان يتكلم بأمور ما يدريش الأحداث كيف كانت، قلنا إحنا التاريخ هذا الكتب هذه ماشي روايات، الواحد يجيب لك ألف رواية على قصة واحدة حادثة واحدة، روح أنت حقق وخرج لي الرواية الصحيحة وانسج لي يعني حقيقة، انسج لي قصة كاملة حول هذه الفتنة، ما تقدر تعرف وراء الحق من الباطل، فبالتالي هي تبقى فتنة إلى أيام الناس هذه. والأولى بك أنت إذا ما شاركش هناك، ربي نجاك والحمد لله، نجي نفسك في هذا الزمان، فقد نجا بأن ماذا لا يدخل فيها في هذا الزمان، تتحيلي شيء في الماضي، فالناس والله غير الدوخ يبقوا يهضروا في هذه الأمور ويديروا منها كتب ويديروا منها كذا ويريح في القنوات يحكي للناس الشيء، حتى تحير علاش الناس راهي تسمع له وراه ينفق في الأوقات نتاعو ينفقوا يعني في مال كبير، يعني هذه أجهزة وكذا وتصوير وما من أجل واش، باش يبقى حارس باش الفتنة هذه تبقى عايشة إلى يوم القيامة. علاش حاول أنت تكون من الناس اللي نسيوا الناس في هذه الفرقة وفي هذا الخلاف وفي هذا، كون من الناس اللي يجمعوا جيبوا كاش أساليب جديدة كاش أفكار جديدة، حاولوا أنكم تعالجوا هذا الأمر هذا بالحكمة، ولكن الناس سبحان الله العظيم حارسين أنهم يأكلوا الخبز من ذكر هذه الفتن، الموارد المالية تاعهم اللي تدخل للأرصدة تاعهم كلها من هذه الدروس ومن هذه الأمور في القنوات إلى آخره، واش راه يقول يأكل في الحرام أعوذ بالله، أنت تأكل في دراهمك تديهم لأولادك تأكل أولادك وتلبس الكوستيمات وتلبس الصبابط وتلبس كذا، من دراهم واش، من دراهم هذه المحاضرات اللي راك تديرهم أنت يا الدكتور رأيت، ونهار كامل تثير في المسلمين الفتنة اللي مضات عندها قرون، تتصور أنت لما تثير في المسلمين هذا الحقد وتحيي فيهم هذه النعارات وتحيي فيهم هذا سبحان الله المرض في القلوب من أجل واش، منين راك تدي المال هذا وتزهى وكذا. أحيانا تلقى سبحان الله كما هذا اللي ذكرته لكم هذا، تلقى في بلاد أوروبا عايش في بلاد أوروبا عايشين الحياة هذه الأوروبية يعني الحضارة هذه المادية عايشها طولا وعرضا، ويروح للقاديم يجبد لي في أوروبا، يروح أنت كاش ما تدخل واحد قاوري ولا زوج كاش كافر ولا زوج دخلهم يوم القيامة يكونوا في الميزان نتاعك، دير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى راك في أرض الكفر عايش في أرض الكفر اللي نبيك قال زيد كفر بهذا الحديث، ها أنا بريء، النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من اللي يعيش في أرض الكفر بين الكفار، والكفار هما اللي وصلوهم لهذا الأمر، خاطر مرينا بواحد الأمور تكلمنا عليها قلنا لما تعيش في أرض الكفر ومن بعد يحاصروك الكفار بالشبهات يبدأ يقول لكم صح الإسلام تاعكم فيه هكذا، تقول لهم لا لا وإنما كذا وكذا، راك نحيت آية نحي هذه الآية ما كانش أي منسوخة راحت، ومن بعد يقول لكم النبي تاعكم قال لا هذا الحديث ينطبق هناك لما كانت ظروف خاصة، أما ظروف خلاص زال المفعول تاعه الآن هذا الحديث هو ينسخه، يعني فكره ينسخ حديث ينسخه يعني يمحيه يبدأ شيئا فشيئا يقلص في حتى أن الآية هذه تاع واهجروهن في المضاجع واضربوهن، الآية هذه حاوزوا عليها إمام الأئمة أنتوانا نعرفه الشيخ بن زيان، هذا معروف إنسان ما شاء الله كان عايش في أوروبا من أجل خطبة دارها في قضية هذه الآية أو درس هذه الآية، شرح هذه الآية من سورة النساء، تحاوز نحاول الإقامة نحاول كذا من أجل هذا، تتراجع لما تتراجعش تقول هذه الآية موجودة أم مش موجودة، اللي حب يأكل ماذا الياورت والكامونبر يقول ماذا، يقول هذه الآية ما كانش منها الآية نسخة خلاص تطول المرض كلها تزوجوا نفسها تعمل هي اللي تصرف على الدار، كيف الآية هذه ما كانش منها رأيت، هي اللي تضرب الراجل كيفاش رأيت، فإذا احنا يوصلون شيئا فشيئا أننا نتخلى ونتنازلوا على أحكام وعلى يعني نصوص محكمة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا فشيئا تخلوا لأن الكفار يحاصروك وانت ماذا بك تريح في أرضهم، بصح ما دام راني في أرضي قوة، راني في أرض الإسلام نتكلم في وسط المسلمين قوة نتكلم قوة، ما عندي حتى عقدة، ولكن هيه يورثوا لك العقدة، يعني راك تشوف فيهم بلي هم الحضارة، وانت لو كان ما تديرش مثلهم راك متخلف، فتحب تعيش هذيك الحضارة وفي نفس الوقت تشد الإسلام. أبدا، هذه حضارة مادية كافرة إلحادية، وانت هذا إسلام رباني، شريعة ربانية، إذا ما تقدر تدير رجل هنا ورجل هنا، تتفرق على زوج، رايت شد الهيه ولا هنا، تريح تم ولا عودوا لي منا، ما كانش هذه نص نص، هاد الناس راهم عايشين نص نص، وإحنا نص نص أو خرجها راح إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذا الأمر هذا مهم، مهم جدا، أن هذه الشبهات الله تدور عليهم وتحوم من وراء، وهي اللي خلاتهم يوصلوا أنهم يتكلموا هذا الكلام، باش يوروا روحهم باللي ماذا الإسلام عصري، يواكب العصر، يواكب الحضارة، يواكب العقول، المنطق، كما هذا يتكلم بزاف بالفلسفة، رأيت؟ فهذا الذي أوصلهم إلى ما وصل. إحنا نقول لهم يا أخويا خليونا الإسلام تاعنا نعيش فيه، هذا الإسلام الذي أنزله الله على نبيه بهذه الكيفية رانا راضين به، رانا راضين به، نساء ورجالا وأطفالا شيوخا وعجائز رانا راضين به، اللي حب يخرج منه ما يخرجناش معه، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هما كفروا حبونا إحنا نكفروا كما باش نكونوا قاع كيف كيف، لا لا يا أخي ما نكونوش قاع كيف كيف، إحنا رانا راضين بالبدائية هذه، رانا راضين بالرجعية هذا، رانا راضين بالتخلف هذا، رانا راضين به، احنا رانا راضين به، وأزواجنا ووالدينا وولادنا وجيراننا وحبابنا راهم راضين به. يا أخويا ديروا لنا حومة وحدنا، رأيت نعيشوا هكذا، احنا خلونا متخلفين. ذكرت لكم أنا في يومنا في وقت مضى، ما شاف إذا كانت تذكروا، أن قرية بأمريكا سبحان الله عايشين بالعواد، سيارات ما قبلوش يدخلوا السيارات عندهم، نصرانيين ولا يهود، ينساكت هكذا طائفة عايشين بالعواد، يحرثوا بالبغال وبالبقر، ما زالهم بالثور عايشين، فلاحين ساطرين روحهم، الرجال بالليحة والنساء دايرين واحد شبه خمار هكذا على رصانهم عايشين، ولي توريست يجوا يشوفوهم، يجوا يشوفوهم في الآخر، السياح يجوا من كل عالم، حتى سألوا بعض السياح قال لهم والله غير وديدنا، يعني ما أدري إذا هاد الناس راهم عايشين سعداء في الشيء اللي عايشين فيه، والله غير وديدنا نعيشوا المعيشة اللي عايشينها، ولكن ما ننجمولهاش، ناس داروا عليها هكذا، خليني نعيش انا، نعيش بهذه الطريقه. وانت كما مؤخرا هذا الملحده هذه اللي يقولوا انا شيوعيه، وسبحان الله قالت لهم الايه هذه كنكحوا من ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع، قالت لهم هذا فان خفتم فواحده، ومن بعد قالت لهم او قال ربي في جهه واحده غير تكسر القران ماش تقرا فيه بطريقه سليمه، قالت لهم قال ولن تعدلوا، ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، جابت الآية ولن تعديلوا، قالتها وقال لي قال عددوا أو قال ولن تعديلوا، وما دام لن تعديلوا إذن فواحدة، فتقرر أنها واحدة، وقالت لهم أنا نفهم الدين ونفهم كذا ونفهم كذا. طبعا أنت يدرك معليش إحنا نسلموا لك باللي أنت راكي فهم الدين هكذا، راكي فهم هذا الدين هذا بهذه الطريقة، هذه آية الحجاب ما كاش، والتعدد هذا ما كاش، وآية الميراث ما كاش، راكو حابين إسلام، حابين تعيشوا أنتوما معيشة مبنية على أفكار معينة، إيديولوجيات معينة، صحابين تجيبوا الإسلام لكم، مش أنتم ما تروحوا للإسلام، خليوا الإسلام وراه عنده أهل يعيشوا فيه، وأنتم ما راكم ملحدين وشيوعيين ولائكيين وديمقراطيين وما أدري، أخويا روحوا عيشوا، لكم دينكم ولنا دين، علاه تخرجوا لنا إحنا من ديننا وتحبوا تديروا إسلام وحدة آخر نعيشوا فيه جميعا؟ إحنا رانا عايشين في الإسلام هذا، أنتم جيتوا بعد الإسلام، أروحوا أنتم للإسلام، الإسلام راهو قبلكم، الإسلام عاشوا فيه أجيال قبلكم، ثم جايين في التأخيرة كما قال الآخر في الآخر في التالي، ومن بعد تحب أنت يجب الإسلام ليك، أنت ترجع للإسلام ولا عيش وحدك؟ إحنا رانا راضين هكذا سبحان الله. فإذا الناس هؤلاء ماذا يريدون من هذا الإسلام اليوم؟ كل الناس اللي ولاده يتهجموه واللي أعداؤه يتهجموه، يعني وش دار هذا الإسلام هذا؟ حتى ولاده الآن رام يتهجموا فيه، تجد انت امراه هكذا يعطيو لها، علاش ما يعطيوناش لينا احنا الميكروفون كما قال لا كالميكروفون، عيطوا لنا احنا شويه نهضروا، عيطوا لنا ندافعوا شويه على الاسلام، اش ما تجيبوا غير هاد الناس، عيطوا لنا احنا نهضروا على الاسلام. نقول لكم انا راني حاب نعيش هكذا، وكثير من الناس حابين يعيشوا هكذا، راضيين اخي حريه، حاب نعيش هكذا. فاذا هؤلاء ما خلوا لنا الصحابه، ما خلوا لنا القران، هذاك يقول لك القران ماهوش مرتب، هذاك هذاك ما عندناش واش نسميوه، يعني باش ما واش قال؟ قال القرآن ماهوش مرتب على الترتيب كذا، وحنا رانا ردينا عليه لك وحل من قبله. سبحان الله، أنت خير من ابن كثير، خير من الطبري، خير من يعني العلماء اللي ورثوا القرآن للأمة هذه وجابوها سلاسل طويلة بالألوف تواترا. يجي أنت في الأخير وش راكم حابين تبانوا وحابين، راكم قريب تلاقوا ربي، وش بقى لكم يا جماعة؟ وش بقى لك تلاقي ربي سبحانه وتعالى؟ سمى أنت أجيال كاملة تكذبها، سمى كانت تعبد ربي. حبي تقول أنت يا بلي اليوم نعود نبدلوا المصحف ونديروا اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من، نديروها هي الأولى، هي الأولى في المصحف. هذا هو المقصود، لأن الترتيب غير الترتيب. عجيب يا أخي، عجيب. الذر الصغار يعرفوا هذا الأمر هذا. نعم. إيه. فهذا هذا يطعن في القرآن، وهذا يطعن في الصحابة، وهذا يطعن في المحكمات من يعني من النصوص اللي تبين أحكام المسلمين، وهذا يطعن إلى آخره. ماذا تركتم لنا من هذا الدين هذا؟ أراكم لغيتوا أنتم واحد وزجنا الجيل هذا الآخر، هذاك العالم ما يصلحش والعالم هذاك ما يصلحش، إذا زجت هذه الفتنة تاع العلماء وإسقاط العلماء، إذا ما خلينا والو للأمة. الصحابة الصالحين انتحط عنا فيهم الكتاب، السنة، السنة ولات الناس تقول اليوم ما كلا عذاب القبر، ما كلا كذا لكذا، خلاص الغاو كلش. وحدة قال لك أنا ما كانش الركوع والسجود في السنة، كان أقيموا الصلاة، إذا نصلوها كما يصلوها النصارى، ما تجوش تورونا الدين الجديد نتاعكم هذا. اسم الركوع والسجود تواترات الأمة عمليا، ما كانش حابين إسلام بدون صيام، إسلام بدون صلاة، إسلام بدون أخلاق، إسلام بدون حلال وحرام. هاك تشوفوا اليوم حلال والحرام، حتى الحلال والحرام كي تقول حرام حتى تخاف، شغل كفرت. تقول الربا حرام، كيفاش انت ضد الدولة، ضد المؤسسات، ضد كذا، ايوا حرام، ربي اللي قال حرام، حنا قلنا حرام. دوك انت دير واش حبيت، انا مانيش نقول لك ما ديرش، دير، بصح انا ليا حرام، انا نقول حرام، حتى هذه كلمة حرام ما نقولوهاش، وحلال هذه كلمة الحرار والحلال يبداو يضحكوا عليك كي تقول حرام وحلال، يضحكوا عليك، يستهزئوا، والله يضحكوا عليك، مسخرة هذا اللي يقول حلال وحرام. كي تكلم مع جماعة قدام نكونوا مريحين نهضروا حلال وحرام، الناس هربت للدنيا، فيقول ماذا؟ يبدا يضحك، تضحكوا على الحلال والحرام. إذا هاد الناس راهم مسلمين هذو، فتولي أنت تتوحد الله سبحانه وتعالى وتقول هاد الناس راهم يعني، ويتكلم بالإسلام ويتكلم بربي والنبي، ما خليتونا والو من الإسلام. إذا احنا علاش رانا نرجعوا الآن للتاريخ ونذكروا هذا الصحابة رضي الله عنهم؟ رايحين يتنساوا هاد الرجال هذو، رايحين يتنساوا هاد الناس الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام الميامين، هادو رايحين يتنساوا. لهذا هاد الناس هما اللي جابوا الدين، وهما اللي وصلوا لنا الدين بفضل خالقهم رب العالمين بعد الله سبحانه وتعالى. ولكن لابد أن نذكروا هذا الرجال هذا ونحافظوا عليهم في الأمة، لازم نحافظوا ونعلموهم لأولادنا وكذا إلى آخره، لهذا الناس هما اللي نقلوا هذا الدين للأمة. ولهذا هذه السير هذه اللي ما نذكرها مش مجرد حكايات، هذه رانا نتسلوا بها، وإنما باش تشوفوا بلي هذا الناس عندهم قدم يعني صدق في هذا الدين راسخة، الناس وصلوا هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا جعلهم؟ هؤلاء ماذا؟ الرجال الذين من حوله، فبلغوا هذا الدين لمن بعدهم. فما يجيش واحد اليوم يطعننا في هؤلاء، هذا هو. الناس راهت اليوم تفتخر باللي دار الكهرباء، وباللي دار التلفازة، وباللي دار الهاتف، وباللي دار وش اسمهم هذا الأدوية هذه. اليوم الناس تفتخر بهؤلاء كلهم، وإحنا كذلك هذا الناس ما نقول هذا العلم، هذا علم، علم الكوني، وحتى في المسلمين من فعل هذا، المقدمات لأهل الإسلام، ولكن كذلك لنور القلوب ويوصل الله ويخلي الإنسان يعيش دائما متعلق بالله سبحانه وتعالى. واحد اللي خرجك من الظلمات إلى النور بعد الله سبحانه وتعالى، ويوريك طريق الهداية، ويوريك فلسفة الحياة والوجود إن صح التعبير، كيفاش تعيش، من أين أتيت، إلى أين أنت ذاهب، تعرف عن يمينك وعن شمالك وراك تمشي، تعرف الحياة هذه وش تسوى، الدنيا هذه وش تسوى. فالإنسان اللي يمشيك في هكذا، حتى ولو ما كانش الإنارة وما كانش المضادات الحيوية وما كانش التلفازة وما كانش، راك عايش سعيد بلا الكهرباء، تعيش سعيد لأن النور تاع الكهرباء ما هو أشد منه راه موجود، ما هو أقوى منه، ما هو أنفع منه راه موجود في القلوب. الدواء الحقيقي راه موجود فيك أنت، الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الدواء من كل داء، رأيت؟ هذه الأمور المشاهد اللي نشوفها اليوم والأمور تاع التلفازة وهذه الأمور اللي تسلي الإنسان، كاين هناك مسليات قلبية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: من لا جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال: وإننا لنسعد سعادة ترقص لها القلوب طربا ولو علم بها الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. إذن إحنا كاين تلفازة واحدة أخرى لها تسلينا ولا تسعدنا. وهكذا إذن هذه الأمور إحنا نقوله طيبة، ما ناش نقوله ما العلم الكوني هذا، ولكن اللي جابوا لنا الهداية وجابوا لنا يعني الطريق الموصل إلى الله على سبيل السلامة والنجاة، فهؤلاء أحرى هم الأولى بالترضي وبالثناء وبالذكر، وراه ربي سبحانه وتعالى خلى الذكر تاعهم لهذا الزمن 2016 رانا نذكروا، ما نقولكمش بالهجري، نقولها لكم بالتاعهم 2016 نذكروها. ماذا نذكر فيها؟ هؤلاء الصحابة الكرام ونترضوا عليهم حتى يرضى علينا ربي سبحانه وتعالى، حتى ولا ما شفناهمش نسأل الله سبحانه وتعالى يحشرنا مع هؤلاء. وانتم ما يحشركم ربي لا راكم تهضروا هذه الهضره مع اللي خدموا الباخرات، كما قال لهم واحد هم خدموا الباخرات والطيارات، ربي يحشرك معهم في الباخرات والطائرات. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا، انه قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. خلي الجماعه اذا كان اللي يخرجوا نعطيهم وقت ان شاء الله قبل الاذان. جزاكم الله خيرا.